يقول السيد الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. وإنما قيدنا الصحة بالعقل في حق الجائز فقلنا فيه ما يصح في العقل ليدخل فيه نحو جواز العذاب في حق المطيع، فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه، فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، بمعنى أنه لو وقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى ولا محال البتة. أما الشرع فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحد الأمرين الجائزين في حقه تعالى، وهو الثواب والنعيم المقيم، كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر وهو النار والعذاب الأليم. لو نظرنا إلى تعريف المصنف في الصفحة 12 بين قوسين قال: والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، الصفحة التي قبلها. الآن الشيخ يبين لماذا قيد الصحة بالعقل. قيد الصحة بالعقل لأن أقسام الصحة ثلاثة. الصحة أقسامها ثلاثة: عادية وشرعية وعقلية. شرعية قدم الشرعية، شرعية وعادية وعقلية. فيقال يصح عادة أن تحرق النار، ويصح عادة أن يضيء السراج، ويصح عادة أن يشبع الطعام، ويصح عادة أن يغرق البحر، ويصح عادة أن يشفي الدواء. ويقال يصح شرعا أن يعفو الله عن العاصي. ويقال يصح عقلا تعذيب المطيع. فلما كانت أقسام الصحة ثلاثة: شرعية وعادية وعقلية، قيد الصحة عندما تحدث عن تعذيب المطيع بالعقل. فلو أنه قال: والجائز ما يصح وجوده وعدمه، ولم يقيدها بالعقل، عند ذلك لا يمكن أن يدخل الشرعي، عند ذلك يدخل هنا فيقال يجوز. لو قلنا الجائز مطلقا ما يصح وجوده وعدمه بدون تقييد، منقول إذن الجائز أن يعذب الله المؤمنين الذين لم يعصوا الله أبدا. نقول هذا خطأ، لأنه شرعا لا يعذب الله المؤمنين، فلذلك اضطررنا إلى التقييد بالعقل. لو أطلقناها وقلنا الجائز ما يصح وجوده وعدمه، لم نستطع أن نقول يجوز العذاب في حق المطيع. لا نستطيع عندما نطلق ونقول الجائز ما يصح وجوده وعدمه، لا نستطيع أن نطلق هذا الإطلاق، لأنه يمكن أن يدخل علينا الجواز الشرعي. فمن أجل أن لا تكون هذه المزاحمة بين الجائز بين الصحة بأقسامها الثلاثة، من أجل أن لا تكون هذه المزاحمة في الصحة، ما يصح عادة ويصح شرعا ويصح عقلا قيد بالعقل، عند ذلك صح أن يقول يجوز تعذيب المطلق، وإنما قيدنا صحة بعقل في حق الجائز فقلنا فيه ما يصح في العقل، يعني لم نطلقها لأن نقول ما يصح وجوده وعدمه كما قلنا، قيد بذكر العقل ليدخل فيه في ايش؟ في الجائز، في الجائز، في حق الجائز، ليدخل فيه في حق الجائز. وإنما قيدنا الصحة بالعقل في حق الجائز، يعني في جانب الجائز، ليدخل فيه أي في الجائز نحو جواز العذاب في حق المطيع. إذن لو أطلقناها ولم نقيدها بالعقل فإنه لن يجوز لنا أن ندخل هذه العبارة، لأنه لا يجوز العذاب في حق المطيع شرعا. وكما قلنا الصحة ثلاثة أقسام، شرعية وعادية وعقلية. ومعنى قوله ليدخل فيه نحو جواز العذاب في حق المطيع، المعنى هنا الإضافة من إضافة الصفة للموصوف، يعني ليدخل فيه العذاب الجائز، ليدخل فيه نحو جواز العذاب، المعنى لاحظوا ليدخل فيه العذاب الجائز يعني في حق المطيع. وما هو نحو هذا العذاب؟ ما هو نحوه؟ مين بيعرف؟ أيوة، إثابة العاصي والكافر. إذن قوله ليدخل فيه نحو جواز العذاب، يعني ليدخل فيه العذاب الجائز في حق المطيع ونحوه من إثابة العاصي والكافر الجائز عقلا. واضح العبارة ولا نعيدها؟ نعيد. طيب، قوله ليدخل فيه نحو جواز العذاب، كأن مسألتين في هذه العبارة، انتبهوا يا اخوان. ليدخل فيه نحو جواز العذاب، جواز العذاب هنا المعنى العذاب الجائز من إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب نرجع من عيد العبارة ونقول ليدخل فيه نحو العذاب الجائز، ما هو نحو العذاب الجائز؟ نحو تعذيب المطيع. ما هو غيره نحوه؟ إثابة العاصي والكافر. واضحة المسألة؟ واضحة العبارة أصبحت؟ إذا ليدخل فيه العذاب الجائز في حق المطيع ونحوه من إثابة العاصي والكافر، وإلا لو لم نقيد بالعقل لما دخل هذا الشيء الذي هو صحيح عقلا يصح عقلا. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب، يعني بجواز وجود العذاب، بجواز وجود عذاب المطيع، يصح أن يوجد عذاب المطيع عقلا كما قلنا مشرعا، يصح يعني يجوز. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب، يعني بجواز وجود العذاب للمطيع، وعدم هذا العذاب يجوز، يقول العقل يجوز هذا العذاب وجوده وعدمه، نعم في حقه على من عائده، نعم على المطيع، في حقه تعالى. انتبهوا على الضمير على من يعود. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، يعني يجوز في حقه تعالى أن يوجد عذاب المطيع وعدمه، هذا المعنى يجوز في حقه تعالى، يعني يجوز هنا الصحة بمعنى الجواز، فإن العقل هو الحاكم بصحة ذلك في حقه تعالى، بصحة ذلك في حقه تعالى، يعني بجواز ذلك في حقه تعالى، واضح؟ طيب إذا في حدا بيحب إعادة من عبارة، هذا علم يا أخوان دقيق ينبغي لنا أن ندقق فيه. نعم. نعم. الصحة هنا، الصحة هنا بمعنى الجواز، يعني ما يتصور العقل جوازه. الجائز هنا قال يعني ما يصدق. الصحة هنا فيها معنى التصديق. إذا بتراجع والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني يجوز في العقل وجود أفراده، وأيضا عرفنا ما يصدق العقل وجوده وعدمه وما يتصور في العقل وجوده وعدمه، فعبارات ثلاثة كل واحدة تعطي معنى فيها بعض الترادف. إذا تراجعوا في ما قبل، ما يصح في العقل وجوده وعدمه، أي ما يصدق العقل بوجوده وعدمه، أو ما يمكن وجوده وعدمه، أو هو ما يقبل الثبوت والانتفاء. إذا بمعنى التصديق والتصور بمعنى التصديق. لكن عادة المؤلفين ما بيكرروا عبائر، وهذا يدل على البراعة، هذا يدل على البراعة. وكما قلنا فيه لفت انتباه إلى الصحة حيث أقسامها ثلاثة، فأتى بالصحة هذه كلها من البراعة، هذه كلها من البراعة. لو أتى بعبارة التصور، تصور عقلي، ولكنه أتى بالصحة وقيدها بالعقل من أجل أن ننتبه إلى أن الصحة تحتاج إلى تقييد. المؤلف الموفق كهؤلاء العلماء الكبار، كل عبارة لا يضعونها إلا ولها وجه، من أجل شيء معين وضعوا هذه العبارة دون غيرها، فوضع صحة وقيدها بالعقل من أجل أن ننتبه أن أقسام صحة ثلاثة كما قلنا، شرعية وعادية وعقلية، فهذه فيها براعة لا شك. صحيح صحيح، لكن هنا لما قيد بالعقل الصحة؟ لأنه التصديق هناك لما قال يصدق العقل، إيش قال في عبارة الواجب والمستحيل؟ قال فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، من باب هنا في العقل للبيان، هنا للبيان ليست للضرورة. لما قال ما يتصور في العقل عدمه، لو قال ما لا يتصور عدمه كافي، ولكن لما كانوا يوضحون وضعوا هذه للبيان، زيادة بيان، هذه اسمها زيادة بيان. نعم. وأيضا لما قال المستحيل ما لا يتصور في العقل، هنا في العقل زيادة بيان. لكن لما قال الجائز ما يصح في العقل وجوده، يجب عليه التقييد، عرفنا الفارق بين هذه وهذه. هناك زيادة بيان واجب عليه لو ما وضع في العقل مو مشكل، لكن هنا إذا لم يقل في العقل يرد عليه. فهنا ليست الزيادة زيادة بيان، وإنما هي ضرورة من أجل أن يدفع مزاحمة الغير التي هي الصحة الشرعية والصحة العادية. واضح؟ تصور عقلي الصحة ثلاثة أقسام، لا لا الصحة أقسامها ثلاثة: شرعية، صحة شرعية، وصحة عادية، وصحة عقلية. قسم واحد من أقسام الصحة تابع للعقل، فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، يعني في حقه تعالى. بمعنى أنه لو وقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى ولا محال البتة، لأنه سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء، لأنه سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء، والمالك لا يمكن أن يلحقه نقص فيما يصنعه في ملكه، لا يمكن، لا يمكن أن يلحقه نقص أبدا فيما يصنعه في ملكه. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه في حقه، يعني في حقه تعالى، بمعنى أنه لو وقع كل منهما يعني وجود العذاب وعدمه، لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى، لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى ولا محال البتة، لأنه هو مالك الأشياء، والمالك لا يلحقه نقص فيما يصنعه في ملكه. أما الشرع فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله، يعني بفضله المحض، يعني اختار بفضله الخالص من أي شائبة من شوائب الجبر، اختار سبحانه وتعالى بفضله الخالص من كل شائبة من شوائب الجبر. ما في موجب على الله، مواجب على الله يدخل المطيع نعم الجنة بفضله، فإن يصيبنا فبمحض فضله. أما الشرع فقد بيّن أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحد الأمرين الجائزين. الشرع أخبر أن المؤمن يدخل الجنة وهو وعد كريم من الله، ولكن هل أخبر الشرع أن دخول المطيع هو واجب على الله، أم أخبر الشرع أن دخول المطيع هو بفضل الله؟ بفضل الله، قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا. إذن دخول الجنة بالفضل، دخول الجنة بالفضل. والدرجات في الجنة على حسب الأعمال، لكن أي أعمال؟ هل تستطيع أنت أن تعرف أي عمل هو مقبول عند الله؟ هل تستطيع أن تعرف هذا العمل هل يربيه الحق سبحانه وتعالى لك؟ قد تتصدق صدقة وأنت لم تعرف قدرها، يأخذها هذا المسكين ويدعو لك أنا الليل وأطراف النهار، تذهب يوم القيامة تجدها كأمثال الجبال. فلذلك هذا أمر في علم الله، كل واحد أنا عندي أعمال كثيرة أصبح أنا في الدرجات العلى، بدخل الجنة بفضل الله وبعدين بالجنة أعمال كثيرة. لا هذا ما من أسئلة لأننا لا نعرف هل قبل عملنا. لذلك يا أخوان ينبغي لنا أن نبقى على باب الله وأن نبقى لا نعلق رجاءنا إلا بالله. فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع. لاحظوا العبارة مؤمن مطيع، أحد الأمرين الجائزين في حقه تعالى وهو الثواب والنعيم المقيم، كما اختار تعالى بعبده للكافر. ما ذكر العاصي تبهنا نحكي فيها. لا لا، لكن الآن ننتبه لأنه عندما ذكر المؤمن ذكر إيمانه وطاعته، وعند ذكر العذاب ذكر الكفر فقط ولم يذكر ما هو مقابل الطاعة الذي هو المعصية، معصية العاصي. نعم سنرى لما أنه لم يذكر ذلك، هذا كثير مهم. لاحظوا كل أمر فيه دقة، لما قال هنا هكذا، والمناسب أن يقول ما يقابله دائما يحكي بها طرف، ينبغي له أن يتحدث عما يقابله. نرى الآن. أما الشرع فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحد الأمرين الجائزين في حقه تعالى. ما هما الأمران؟ أحد الأمرين، ما هما الأمران؟ نعم العذاب والثواب. ما هي؟ صحيح، العذاب والثواب، أو قولوا الثواب والعذاب، لأن المولى سبحانه وتعالى قدم المغفرة، قال فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء. فأمشوا على منشاء القرآن. أحد الأمرين الجائزين يعني الثواب والعقاب في حقه تعالى، الجائزين في حقه تعالى، يعني الذين يجوز كل واحد منهما فعله في حقه تعالى، يجوز في حقه تعالى فعل كل واحد منهما. وهو ايش يعني هو؟ عائد على احد الامرين. ايوه، وهو يعني احد الامرين. ما هو احد الامرين؟ الثواب والنعيم المقيم. مين بيذكرنا بتعريف الثواب؟ نعم ايوه، في نظير اعمالهم الحسنه. طب النعيم اكتبوا تعريفه. هو ما اعطاه الله لعباده من النعم، هو ما اعطاه الله لعباده من النعم، كان في مقابلة عمل او لا، كان في مقابلة عمل او لا، بان كان تفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم، هو ما اعطاه الله لعباده من النعم، كان في مقابلة عمل او لا، بان كان تفضلا منه سبحانه وتعالى. اصبح ايهما اعظم، النعيم ولا الثواب؟ لماذا؟ النعيم النعيم، لا ما بيشمل النعيم الكافر. ايوه، لأن قلنا كان في مقابلة عمل او لا، لذلك اما في الثواب ايش قلنا؟ في نظير اعماله الحسنة. اللهم انا نسألك النعيم المقيم. الثواب مشى الى المسجد فكان له لكل خطوة يمشيها حسنة ورفع درجة وحقك عنه سيئة. لماذا أعطي هذا؟ لأنه مشى إلى المسجد فحصل الثواب من مشى إلى المسجد، هذا الثواب. الثواب ذكرت الله، صليت صلاة الضحى، بني لك قصر في الجنة، هذا لأن فعلت شيئا، هذا إيش اسمه؟ ثواب. لكن ذهبت إلى الجنة فوجدت نعيما كبيرا، نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس، طلعت أنت فقير في الأعمال، عندك تعلق بالله، أعمالك قليلة، هذا إيش اسمه؟ نعيم، مو ثواب، ده اسمه نعيم. ثواب ما يعطى لك في مقابل ما تعمل. وما هو أعظم نعيم؟ أعظم نعيم النظر إلى وجهه الكريم، هذا أعظم نعيم. هذا في عمل ليش بيقابله؟ هذا محب فضل وكرم. أعظم نعيم النظر إلى وجهه الكريم. نعم. وهو الثواب والنعيم المقيم. إيش معنى المقيم؟ الدائم يعني. الدائم. تأخذ في الجنة إقامة لكن ما بدها تجديد. ما بدها تجديد. عادة الإقامات بتختص بالتجديد، أما هذه إقامة نعيم مقيم دائم، كما اختار تعالى بعدله. هل تعلمون يا أحبة أن أخوف الأسماء الإلهية التي يخاف منها العارفون الراسخون ما هو؟ الاسم العدل، من أسمائه تعالى العدل، هذا أخوف اسم، أخوف من الاسم المنتقم، أخوف من الاسم المنتقم، لأن يأتي الاسم المنتقم ويأتي الاسم الرحيم فيسبق الاسم الرحيم، أما الاسم العدل يا لطيف يا لطيف، هذا أخوف الأسماء. كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر وهو النار والعذاب الأليم. اللهم إنا نعوذ بك من عدلك، اللهم إنا نعوذ باسمك المتفضل من عدلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بك منك. كما اختار تعالى بعدله للكافر، ما ذكر الشارح العاصي، ترك ذكره إشارة إلى العفو، فالعفو جائز شرعا. لاحظ تعذيب الكافر واجب شرعا، العفو عن العاصي جائز شرعا، العفو عن العاصي جائز شرعا، أما إثابة العاصي فهي محل خلاف من العلماء، منهم من قال إثابة العاصي مستحيلة، أيوة يعني عرضا استحالة عربية، ومنهم من قال جائزة حيث الإثابة. فمحل الخلاف بين علماء التوحيد في إثابة العاصي، أهي مستحيلة عرضا، أهي مستحيل عرضي، أم أنها جائزة شرعا؟ نعم. أما العفو شرعا فهو جائز باتفاق، فرقنا العفو، هذا مثل ما شرحنا، يعطي النعيم لمن عفى عنه، وقت النعيم لمن عفى عنه. فالعفو جائز شرعا عن العفو. اما الإتابة تكون في نظير الاعمال الصالحة. الإتابة تكون في نظير الاعمال الصالحة. اذا محل الخلاف هو في إتابة العاصي. نعم. صحيح صحيح. لكن الحديث القدسي رحمتي سبقت وضعتي. فعلى قدمنا العقاب على الثواب الله يرضى عليك. خلينا دائما متعلقين بفضله ولا ننسى الجائز الذاتي مثل ما قلنا. خلوا في القلب جزء من 100 جزء يشهد الجائز الذاتي، وخلوا 99 يشهد الخبر، لكن لا تمحوا شهود الجائز الذاتي. اذا محيتوا مشكلة مشكلة. لأنه إذا حصل الأمن مطلقا يأتي العذاب يوم القيامة. لا يجتمع خوفان. فخلي في قلبك، اترك في قلبك شيئا من شهود الجائز الذاتي من أجل أن يحصل الخوف. ورجح الرجاء كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر الذي نعوذ بالله منه، وهو النار والعذاب الأليم، يعني المؤلم. لا إله إلا الله. واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة. واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة. يقول الشيخ أريد أن أضرب لكم أمثلة أو أن نجعل للواجب والجائز والمستحيل أمثلة، فيمكن لنا أن نجعل المثال الحركة والسكون. طيب، هل الأمثلة التي سيأتي بها الآن الشارح أن الحركة والسكون هي للضروري من أقسام الحكم العقلي أم للنظري من أقسام الحكم العقلي؟ خلي نقرأ الأمثلة وبعدين نسألكم السؤال. واعلم ان الحركة والسكون للجرم يصح ان يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة. فالواجب العقلي ثبوت احدهما لا بعينه، يعني ثبوت واحد من هذين الاثنين الحركة والسكون لا بعينه، يعني ما تفرق، يعني ينبغي ان يكون هذا الجرم متصفا بحركة او سكون، ما بيفرق، لكن لابد من ان يكون فيه احدهما. هذا مثال للواجب. والمستحيل نفيهما معا عن الجرم، لا في حركة ولا في سكون. اذا أقول الواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه، واحد من الحركة أو السكون، ما بهمنا أي واحد منهما اتصف به هذا الجرم، لكن لا بد من أن يتصف بأحدهما لا بعينه. هذا مثال الواجب. مثال المستحيل نفيهما معا، لا في حركة ولا في سكون. والجائز ثبوت احدهما بخصوص للجن، يعني الجن متحرك، اخترنا الحركه نقول جائز، أو أننا نخص السكون فنقول الجر مساكن. أخذنا واحد من هذين الأمرين وخصصنا بهما الجر، هذا جائز. فإذا خصوص أحدهما جائز، ثبوت أحد الأمرين لا بعينه واجب. على قول الشيخ ونفيهما مستحيل. نعم كلام الشيخ صحيح كما هو، ويمكن أن نضرب الأمثلة هذه بأسلوب آخر، فنجعل الأقسام الثلاثة في جانب الثبوت أو الأقسام الثلاثة في جانب النفي. فنقول الواجب ثبوت أحدهما لا بعينه، ثبوت الحركة مثلا أو ثبوت السكون ما بفرق، ثبوت أحدهما لا بعينه. والمستحيل ثبوتهما معا، أن تكون في الجرم حركة وسكون معا في نفس اللحظة باعتبار واحد، هذا مستحيل لأنت مبين لماذا. والجائز ثبوت أحدهما بعينه. لاحظوا في الأقسام الثلاثة تحدثنا فقط افترضنا في جانب الثبوت. طيب ويمكن أيضا أن نفرض جانب النفي، فنقول الواجب نفي أحدهما لا بعينه، من الواجب أن ننفي إما الحركة أو السكون، هذا صحيح. والمستحيل نفيهما معا، والجائز نفي أحدهما بالخصوص، واضح؟ إذن التعبير الثلاثة صحيحة. التعبير الذي عبر عنه المصنف والتعبير الذي هو أن تجعل جانب الثبوت وحده هو الذي نستعمله، أو جانب النفي. معلش تبون جانب الثبوت وجانب النفي أمثلة مفيدة، هذه كلها بمثابة المقدمات قبل أن نبدأ ببحث الصفات. وقتنا نحكي في بحث الصفات وجائز وثابت ومنفي قبل أن نرجع لهذا الكلام، لأنه هذا كلام تكون تجاوزته إن شاء الله عندما نغوص في هذا العلم. الواجب ثبوت أحدهما لا بعينه، والمستحيل ثبوتهما معا، ما عم نحكي لك الثبوت. والجائز ثبوت أحدهما بعينه. المثال الثالث تقول الواجب نفي أحدهما لا بعينه، يجب عليك أن تنفي الحركة أو السكون عن الجرم. والمستحيل نفيهما معا، الجائز نفي أحدهما بالخصوص. تقول الآن انظر إلى هالكأس، نقول الحركة منفية، نقول جائز. أما إذا قلنا علينا أن ننفي أحد الأمرين، هذا إيش اسمه؟ واجب. إذا قلنا نفيهما معا مستحيل. إذا قلنا ثبوت علينا أن نثبت أحد الأمرين للجرم، هذا واجب. إذا قلنا علينا أن نثبت أحدهما بعينه بالخصوص، جائز. مو إذا قلنا علينا، إذا قلنا نثبت لأنه علينا توحي معنى الوجوب. إذا قلنا نثبت أحدهما هذا جائز، وإذا قلنا نثبتهما معا مستحيل. ثبوتهما معا، انتبهوا، ثبوتهما معا اعتبرنا السكون وجودي بتقول ضدين. ايش الفارق بين الضدان والنقيضان؟ طب ضدان امران وجوديان، امران موجودان يعني بينهما غاية الخلاف، ليل ونهار، الليل موجود والنهار موجود، هذا حكينا في الموت والحياة، ابيض واسود، امران وجوديان بينهما غاية الخلاف، هذا ايش اسمه؟ ضدان. اما النقيضان ثبوت ونفي، ثبوت امر ونفيه، حركة ولا حركة، حركة ولا حركة. فاذا قلنا السكون هو امر وجودي بصير ضدان، اذا ثبوتهما معنى يؤدي لاجتماع الضدين وهو مستحيل، ونفيهما لانه عروب الجرم عن الحركة والسكون مستحيل بديهي، هذا مستحيل ضروري. نقف هنا، ما بقي شيء كثير حتى نبدأ في